وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل. هذا المصطلح الثاني الوارد في العنوان وهو المحكم، فعرفه بأنه اللفظ الواضح في معنى وذو وضوح محكم. فالعلماء إذا أطلقوا لفظ المحكم فيريدون به هذا المعنى، وهو اللفظ الواضح في معناه بحيث لا يحتاج إلى بيان، لا يحتاج إلى نص آخر يبينه. هذا هو المحكم، وخاصة عند الأصوليين إذا أطلقوا المحكم فإنما يراد به هذا المعنى، وهو اللفظ الواضح في معناه الذي لا يحتاج إلى بيان. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا لفظ واضح لا يحتاج إلى أن يبين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا لفظ واضح لا يحتاج إلى بيان. فكل لفظ واضح يسمى محكم. هذا المصطلح المشهور عند الأصوليين، وإن كان يطلق المحكم أحيانا بمعنى غير المنسوخ، فيقال هذا النص محكم بمعنى أن حكمه باق غير منسوخ. وأحيانا يطلق المحكم على المتقن، كتاب أحكمت آياته، أي أتقنت من جهة اللفظ ومن جهة المعنى فلا يدخلها الفساد. ولكن المعنى الأول هو المعنى المراد عند الأصوليين. والمجمل هو الذي المراد منه يجهل. أما مصطلح المجمل فالمراد به عند الأصوليين اللفظ الذي لا يعلم معناه، المعنى الذي يجهل معناه، فهذا يسمى عندهم مجملا. مثل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فالآية تدل على وجوب إيتاء الحق، ولكن ما مقدار هذا الحق؟ هل الحق يراد به النصف أو الثلث أو الربع أو العشر أو ربع العشر؟ كل هذا محتمل من حيث اللفظ، فيحتاج إلى بيان، يعني يحتاج إلى نص آخر يبين هذا الإشكال. وأقيموا الصلاة كيف نصلي؟ نقول هذا مجمل من حيث الكيفية، لأنه لم يبين فيه تفاصيل أداء الصلاة وإقامتها. والمجمل هو الذي المراد منه يجهل.